بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنبدا الاول بمقدمه صغيره جدا بعد ما عرفنا مقدمه الامام الشاطبي وكلام الامام الشاطبي الاول المقدم بفضل القران وكده. هنبتدي بقى دلوقتي عرفنا الامام الشاطبي ايه هم من هم القراء السبعه اللي هيسرد لنا او هيوضح لنا قراءتهم في هذا المتن. فبقول لحضرتك: فاما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينه منزلا. الامام الاولاني مين؟ الامام نافع المدني. فاما الكريم السر في الطيب نافع. طبعا كلمه الكريم السر دي لها قصه. قالوا انه كان انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قالوا انه كان يشم من فيه رائحه المسك. فلما سالوه يعني عن سر ذلك قال: انني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ القرآن في فيا فمن ليلتها وأصبح يفوح من فمه رائحة المسك. فأما الكريم السر في الطيب نافع. هذا الإمام الأولاني مين؟ الإمام نافع المدني. أهو رقم واحد نافع المدني. ألف: فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثل. هذا الإمام الرواة بتوع مين؟ رقم واحد قالون اللي هو عيسى، عيسى بن مينا، ثم عثمان ورشهم الراوي التالي ورش. خلاص ده الامام الاولاني بصحبته المجد الرفيع تاثر. يعني ايه؟ عاوز يقول ان الامام ورش الامام قالون ورش صاحب نافع، صاحب نافع، يعني هم قرأوا على نافع مباشره بلا واسطه. يبقى انا عندي نافع المدني اول قارئ، واول راوي مين؟ قالون ثم ورش. بعد كده بيقول لحضرتك: ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كثير القوم معتلى. الإمام الثاني هو الإمام عبد الله ابن كثير المكي، وابن كثير كثير القوم معتلى فيها مقامه مكة. روى أحمد البزي له ومحمد، الروى بتوعه مين؟ أحمد البزي الراوي الأول، والتالي محمد قنبل. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. على سند يعني إيه؟ أي أن هذين الراويين لم يروا عن ابن كثير مباشرة، وإنما كان سند، يعني ما بينهم وبين الإمام ابن كثير واسطة، شيخ عن شيخ عن شيخ، سند طويل أكثر من ما بينهم وبين الإمام ابن كثير أكثر من واسطة. خلاص؟ على سند وهو الملقب قنبلة. بعد كده الإمام بيقول إيه؟ وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوارده العلم. الإمام الثالث الإمام أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري كان اسمه ذباب بن العلاء، فوارده العلاء كان اسمه أبو عمرو بن العلاء. وأما الإمام المازني صريحهم يعني إيه؟ يعني صريح النسب، كان عربيا خالصا. صريح نسب وصريح يعني نسب عربي خالص لم يشبه العمى او الرق. خلاص. افاض على يحيى اليزيدي سيبه اي علمه. افاض علمه، علم علمه مين؟ لواحد اسمه يحيى بن المبارك اليزيدي. فاصبح بالعذب الفرات معللا. ابو عمر الدوري وصالحهم ابو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. الرواه بتوعه مين؟ واحد اسمه ابو عمر الدوري، والثاني ابو شعيب صالح ولقبه السوسي. الاولاني ده كان اسمه حفص بن عمر الدوري والسوسي. يبقى انا عندي الراوي الاولاني مين؟ الدوري ابو عمر الدوري، والثاني صالح ابو شعيب صالح السوسي. دول رووا عن الامام ابو عمرو بواسطه واحده وهو مين؟ يحيى اليزيدي. خلاص؟ يبقى أنا عندي الإمام الثالث مين؟ أبو عمرو البصري، الرواة بتوعه مين؟ الدوري والسوسي، ولكن على سند بواسطة واحدة وهو مين؟ يحيى اليزيدي. خلاص؟ وأما دمشق الشام دار ابن عامر، الإمام الرابع مين؟ الإمام عبد الله بن عامر الشامي، أهو رقم أربعة ابن عامر الشامي، فتلك ابن عامر الشامي. فتلك بعبد الله طابت محللا، اي تلك الديار طابت محللا بعبد الله اللي هو مين؟ ابن عامر الشامي. هشام وعبد الله وابن وانتسابه لذكوان بالاسناد عنه تنقلا. الامام ابن عامر روى عنه هشام، والراوي الثاني عبد الله بن ذكوان. ما بينهم وبين الإمام ابن عامر الشامي إسناد طويل. يبقى ده برضه ما بينهم وبين الإمام إيه؟ إسناد أو سند. ما هو السند هو الإسناد. خلاص؟ رواه هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. من عند نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعندنا الرابطح. ومن كوفة الغراء منهم ثلاثة، الثلاثة اللي جايين كانوا يسكنون الكوفة. أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر رقم خمسة عاصم الكوفي. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. أبو بكر عاصم الكوفي الراوي الأول بتاعه مين؟ شعبة. وكان اسمه أبو بكر شعبة بن عياش. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضل. حفص والإمام شعبة والإمام حفص روى عن عاصم بلا واسطة. خلاص؟ يبقى أنا عندي تاني إمام يروى عنه بلا واسطة مين؟ عاصم الكوفي. وحمزة ما أزكاه من متورع. الإمام السادس مين؟ حمزة. حمزة الكوفي. ما أزكاه من متورع ثناء عليه إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي أدي خلف الراوي الأول والثاني مين؟ خلاد. الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يبقى في واسطة واحدة وهو مين؟ سليم. خلاص؟ يبقى خلف وخلاد رووا عن حمزة الذي رواه سليم، يعني خلف وخلاد رووا عن سليم وسليم روى عن حمزة. خلاص؟ الإمام السادس أو السابع. وأما علي فالكسائي نعته. هو الكسائي علي بن حمزة الكسائي الكوفي. خلاص؟ وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسبلا سمي الكسائي. قالوا أنه أحرم في بلد اسمها كساء، أو قالوا أنه كان دائما ما يتدثر بثياب الإحرام لما كان في الإحرام فيه تسبلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا. الرواة بتوع مين؟ رقم واحد الليث اللي هو اسمه أبو الحارث. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري. حفص الدوري. وفي الذكر قد خلا. هو نفس الإمام اللي روى عن أبي عمرو روى عن الكسائي، ولكنه روى عن أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيدي. أما هو روى عن الكسائي بلا واسطة. وحفص هو الدوري. ولذلك وقال لك الدوري في حفص تاني، حفص بن سليمان. لا، هو يقصد حفص الدوري اللي روى عن أبي عمرو. هو الدوري. وفي الذكر قد خلا. خلاص كده. قال لك أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح. يعني ايه صريح؟ يعني عربي خالص. الإمام أبو عمرو البصري والإمام ابن عامر الشامي قال لك صريح من العرب، نسبهم خالص من العجمة ومن الرق، وباقيهم أحاط به الولد. يبقى بقيتهم يا إما نسب فيه عجمة من الأعاجم أو من الموالي، يعني من الرق. لهم طرق، أي هؤلاء الرواة عنهم طرق يهدى بها كل طارق. الطارق هو من أتى ليلا. هو بيشبههم بأن بأن بأن يعني بأن الدنيا مظلمة، وطالب العلم كمن يطرق أو مكان من يمشي ليلا، ومن ينير مصابيح الطريق هي الطرق. هو المصابيح هي الطرق، وهي هم هؤلاء الرواة تشبه بليغ يعني. ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة. أنا مش بشرح الأبيات تفصيلاً، أنا باخد الكلام اللي يهمنا فقط. ماشي؟ إحنا شرحنا الكلام ده قبل كده. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. طب الأئمة والقراء دول الإمام الشاطبي لما يجي بعد كده ينظم هيعمل لهم رموز عشان يسهل ويختصر المد. لأنه لو قاعد يذكر كل إمام باسم المبنى هتقول قوي. فهو عمل إيه؟ عمل حبة رموز لكل إمام ولكل قارئ. فبيقول لحضرتك إيه؟ جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. إيه أبا جاد دي؟ حروف الأبجدية العربية. هيرمز للرموز للقراء إزاي؟ زي ما أنت خدتهم بالترتيب. أول واحد ذكر مين؟ نافع المدني. ثم الرواة الاثنين اللي هما مين؟ قالون ووش. ماشي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين ابن كثير. صح؟ الرواة مين؟ البزي قنبو. رقم ثلاثة أبو عمرو المصري. أبو عمرو. الرواة الأول الدوري والسوسي. رقم أربعة ابن عامر. مش كده؟ هشام ابن ذكوان. رقم خمسة عاصم شعبة حفص. رقم ستة حمزة. مش كده؟ خلف وخلاد. رقم سبعة الكسائي. مش كده؟ أبو الحارث والدوري. مش كده؟ مش هما دول القراء وهما دول الرواة؟ خلي قالون بس هنا اهو. قالون. ايه هي حروف امجاد؟ اي حروف اللغه العربيه مرتبه ترتيبا امجديا، اللي هي مرتبه كده ابجد هوز حطي كلم فعفض قرست ثخذ ضغش. هي بالترتيب كده. طيب هنرتب بقى. قال لك جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظومة أول أولا. حط بالترتيب زي ما احنا ماشيين كده اهو بالرموز لكل إمام أو راوي أو قارئ أو كل راوي بالترتيب. يبقى نافع ياخد الهمزة أهي، القارون ياخد الباء، والجيم ورش ياخد الجيم، طب ابن كثير ياخد الدال، البزي ياخد الهاء، المفروض قنبر ياخد ايه؟ الواو. الواو اللي علاقه الظهر. قال لك لا، طلع الواو الوحيد عشان هستعملها في حاجه ثانيه. يبقى احنا شيلنا الواو اهو، مفهوم؟ ابج خلنا واخدين بالترتيب مع بعض. ادي الهمزه وادي الباء والجيم. الدال ابجد هوز الهاء. الواو احنا شلناها عشان محتاجها في حاجه ثانيه. يفضل بعد كده ايه؟ ازاي؟ ابو عمرو حطي الحاء. الدوري الطاء. السوسي الياء. ابن عامر الكاف. كلام كان لام ميم. فضل بعد كده النون. الصاد صع فض. يبقى العين لحفص. حمزه الفاء. خلف الضاء صع فض. قار سد القاف. الكسائي ياخد الراء. ابو الحارث السين. دور الكسائي ياخد التاء. خلاص. يبقى دي الرموز بتوع القراء. يبقى انا عندي امام لما اجي ارمز مثلا بالهمزه، اما يرمز بهمزه بكلمه يبقى يقصد مين؟ نافع. يبقى سيدنا نافع رموزه ابج او ابج. دهز حطي كلم. طب معامل كله اهو. نصع فضق رست. طيب اذا رمز بالرواه مثلا يبقى يقصد مين؟ الكسائي. الكسائي يعني ايه؟ يعني الرواه الاثنين. طيب اذا اراد رواه واحد هيرمز له او هيسميه باسم. يقول لك جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا. ومن بعد ذكر الحرف او ذكر الحرف، الحرف اللي هو ايه؟ هو الكلمه القرانيه المختلف فيها. يبقى الكلمه اللي فيها الحكم بيسميها ايه؟ الحرف. اسمي رجاله، يعني هذكر الكلمه اللي فيها الخلاف وبعد كده اذكر الايه؟ الرجال اللي هم يعني من قرأ بهذه القراءه. متى تنقضي؟ متى انتهى الحكم؟ الكلمه بالرجال بتوعها بالحكم. اتيك بالواو فيصلا، اللي احنا سبناه. يبقى الواو جعلها فاصل ما بين القراءة والقراءة، وبين الرمز والرمز، ما بين الكلمة والحرف اللي هو الكلمة القرآنية والكلمة القرآنية الأخرى. خلاص؟ يبقى احنا شلنا الواو ليه؟ عشان الإمام هنا وظفها وظيفة ثانية إنها تبقى فاصل، لأن لو ما عملش فاصل القراءات تخش على بعضها. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. يعني سوى أحرف لا ريبة في اتصالها؟ مش لازم أجيب لك الواو في كل حاجة. إذا لقيت ما فيش التباس، ما ما فيش يعني مش هيبقى فيه ريبه او يعني شك في ان الحروف متصله على بعضها، يعني ما فيش شك ممكن استغني عن الواو. وباللفظ استغني عن القيد ان جاء. ايه القيد؟ هنعرفه بعد كده. القيود بتاعته اللي مش امام الشاطبي لازم يقيد القراءه. يا جماعه الحصه بتاعه الارض او اللي احنا بناخده النهارده ده اسمه مفتاح الشاطبيه. اذا ما خد ما فيش فيها حاجه في القراءات، ولكن دي المفتاح، دي بالظبط عامل زي قفل وانت بتفتحه. طب اذا دخلت على الشاطبيه على طول من غير ما تاخد من غير ما تخش بالمفتاح، تبقى انت عامل زي اللص اللي دخل بالشباك. لازم تعرف ايه المفتاح الاول ما بتفتح ده عشان تحل الرموز بتاعه الشاطبيه. وباللفظ استغني عن القيد ان جلى. اذا كانت القراءه واضحه مش محتاجه قيد، ممكن استغني عن هذه القيود اللي هقرا لك بعد كده. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. احيانا يكرر الرمز مرتين، او يذكر القارئ برمزه باسمه مثلا او برمزه برموز الجمع اللي جايه لما عرض العرض الوزن عرض القافيه والامر ليس مهولا. يعني بقيه الرمز متكرر مرتين ما تشغلش بالك يعني. طيب احيانا القراء السبعه، احيانا بعض القراء يجتمعوا مع بعض في قراءه واحده. يعني مش لازم يبقى نافع له قراءه وابن كثير له قراءه وابو هكذا، لا. احيانا بيبقى في اكثر من امام او اكثر من رواه من روي لهم نفس الايه القراءه، وبتتكرر كثيرا ان يتفق القراء مع بعضهم في ايه في قراءه واحده. فهو اراد ان هو يعمل رموز لاجتماع القراء مع بعضهم في قراءه واحده. فاهمين يا جماعه اقصد اقول ايه؟ احيانا مثلا نافع وابو عمرو وابن عامر يتفقوا في قراءه وكثيرا ما يتفقوا. فبدل ما يقول لك الهمزه مثلا والكاف او نافع وابن عامر، هيذكر لك رمز يشمل القارئين او الراويين مع بعض. فايه هي رموز الجمع بقى اللي هناخدها بعد شويه؟ احنا خدنا كام حرف من حروف ابجد هوز؟ خدنا لحد التاء، فضل معانا حروف سخد وحروف غبش، مش كده؟ هنستعملهم بقى في كرموز جدول. الرموز جدول الرموز يا اخواننا من اخر الماده مهم جدا، لابد لمن يقرا الشاطبي او من يتعلم القراءه ان يحفظه عن ظهر قلب. جدول الرموز بتاع النهارده ده اهم حاجه اللي هنفهم بيه. قال لك ومنهن، ايه ومنهن؟ اي من حروف ايه؟ ابجد هوز. منهن الكوفي ساء مثلث. الحرف اللي بعد كده هو الايه؟ الثاء. جعلها لمين؟ للكوفيون. مين اللي هم الكوفيون؟ عاصم وحمزه والكساء، اللي هو قال لك وبالكوفات الغراء منهم ثلاثه. يبقى انا عندي الكوفيون رمزهم الثاء. يبقى كتير قوي بيتفق الكوفيون مع بعض في قراءه واحده. بدل ما اقول لك الكوفيون او كوفي، ممكن اقول لك ايه؟ الثاء. يبقى اذا لقيت الثاء ديت معناها رمز لمين؟ الكوفي. ومنهن للكوفي ثاء مثلث الا عليها ثلاث نقط. وستتهم بالخاء ليس باقفال. الرمز اللي بعد كده هو الايه؟ الخاء. لمين؟ كل القراء مع بعض. ها؟ الخاء قال لك ستتهم، يبقى قال لك ديت لمين؟ للسته. مين السته؟ ده هم سبعه. وستتهم بالخاء ليس باغفال. مين؟ عنيت اي قصدت. عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع. عنيت اي قصدت الذين قلتهم لك بعد نافع. السته اي السبعه ما عدا نافع. يبقى انا قصدي بالخاء مين؟ السته هم اللي هم بعد نافع، اللي انا قلتهم لك بعد نافع. ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه وكسائي. من غير نافع. يبقى لو لقيت الخاء يبقى انا عايز القراء السبعه ما عدا مين؟ نافع. يعني ست. خلاص؟ عليت الاولى اثبتهم بعد نافع. بعد كده بيقول لك ايه؟ وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. الرمز اللي بعد كده او الحرف هو حرف الايه؟ الذال. رمز بهم لمين؟ كوف من الكوفيين. الكوفي اللي هم مين؟ اهم. عاصم حمزه الكساء زائد شامل اللي هو مين؟ ابن عامر. يبقى الكوفيون وابن عامر الشام رمزهم ذال. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، يعني ليس مغفلا يعني منقوط، يعني عايز اقول لك الذال المنقوط. وكوف مع المكي بالظاء معجمه. الظاء المعجمة يعني المنقوط اللي عليها بط. لمين؟ الكوفيون اللي هم مين الكوفيون يا شيخ حميد؟ عاصم وحمزة الكسائي ابن كثير المكي. يبقى ابن كثير والكوفيون رمزهم ظا. وكوف وبصر غينهم ليس مهمله. الغين المغير مهمله يعني اللي عليها نطق مهمله يعني مش منقوطه. ليس يبقى ليس مهمله ليس ليست غير منقوطه يعني ايه منقوطه. وكوف وبصر الكوفيون اللي هم الثلاث عاصم وحمزه الكسائي زائد ابو عمرو البصري. خلاص مفهومه دي؟ يبقى انا عندي الساء والخاء والذال والظاء والغين فضل ايه؟ الشين اهي. وظنطشين يعني الشين المنقوطه السين اللي على بعض تبقى شين. للكسائي وحمزه حمزه زائد الكسائي يعني الكوفيون ما عدا عاصم. ان كثيرا ما يتفق حمزه والكسائي. وظنطشين للكسائي وحمزه حمزه والكسائي كده حروف المفردة خلصت. بس لسه القراء ممكن يتفقوا مع بعض وعايز يعمل لهم رموز مش هيعرف يجيب لهم حرف واحد لكن هيضطر يجيب لهم كلمة كلمة صغيرة تدل على الجمع. مفهومة؟ يبقى لحد هنا الحروف خلصت وانا عايزك عايز ارمز لمجموعة من القراء مع بعض هضطر ارمز لهم بايه؟ بكلمة. مفهومة؟ وقل فيهما اللي هما مين؟ حمزة والكسائي هم حمزة والكساء مع شعبة زائد شعبة. يبقى حمزة والكساء وخال حمزة والكساء وشعبة مع بعض لهم رمز يعني الكوفيون معانا مين؟ بعد حفص رمزهم ايه؟ صحبة. يبقى لما اذكر صحبة يبقى انا اقصد مين؟ شعبة وحمزة والكساء. وقل فيهما مع شعبة صحبة سل صحبة تل صحاب هما اللي هما مين؟ هما الضمير عايد على حمزة الكسائي. هما مع حفصهم حمزة زائد الكسائي زائد حفص بقى المرة دي رمزهم ايه؟ صحاب. يبقى صحبة شعبة وحمزة الكسائي صحاب حفص وحمزة الكسائي. صحاب هما مع حفصهم حط خط يعني الكلام ده جديد. عم نافع وشام وحط خط. عم كلمة عم رمز لمين؟ نافع وشام اللي هو مين؟ نافع وابن عم. يبقى نافع وابن عم رمزهم ايه؟ عم. وعم نافع وشام وحط خط. خلاص؟ الرمز اللي بعد كده كلمة سماء. سما في نافع وفتى العلا ومكن. يبقى نافع اهي فتى العلا اللي هو مين؟ ابو عمرو. مكن اللي هو مين؟ ابن كثير. يبقى سما ده رمز نافع وابن كثير وابو عمرو. ومكن وحط خط عند كلمه ومكن لان حقه ده كلام جديد. خلاص جبنا سما في نافع وفتى العلا ومكن اهل سما اللي هم اول ثلاثه ودول هيكرروا معانا كتير قوي قوي. وحق فيه الرمز اللي بعد كده رمز حق. حق فيه هي عايد على مين؟ على اخر واحد اللي هو مكي وابن كثير وابن العلاء. يبقى حق ده رمز لمين؟ ابن كثير وابو عمرو. يبقى اهل سامه لما شيل منهم نافع يبقى اسمهم ايه؟ حق. وحق فيه وابن العلاء قل. خلاص حط خط هنا. وقل فيهما اللي هم مين؟ اهم هكتبهم اهم ابن كثير وابو عمرو اخر اثنين. ابن كثير زائد ابو عمرو. وليحصبي ليحصبي مين؟ اليحصبي ابن عامر اهو ابن عامر. وابن عامر اليحصبي اللي هو قال لك وليحصبي ابن عامر. خلاص نفر حلا. وقل فيهما وليحصبي نفر. يبقى رمزهم ايه؟ نفر هو ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. بعد كده قال لك ايه؟ وحرمي ده الرمز الاخير حرمي او حرم او حرمي المكي فيه ونافع نسبه للحرمين اللي هم مين؟ مكه والمدينه. يبقى المكه اللي هو ابن كثير زائد نافع اول اثنين مع بعض اسمهم حرم. وحصن عن الكوفي ونافعهم عالم. كوفيون دخلوا مع ابن عالم ودخلوا مع ابن كثير ودخلوا مع عمرو فضل نافع. يبقى انا عندي الكوفيون زائد نافع رمزهم ايه؟ حصن. اهو حصن. وحصن عن الكوفي ونافعهم على ده هو الرموز ده هي زائد اللوحة اللي قبل كده اللي كانت مكتوبة أهم حاجة في الشاطبة لازم تحفظهم زي اسمك عشان تفهم المادة. خلاص يا اخوانا وهنشوف الكلام ده بعد كده إن شاء الله. بعد كده بيقول إيه؟ ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، يعني هنا كلمة معناها اللي هي الكلمة القرآنية يعني أو اللفظ، فكون عند شرط ما أشترطه عليك بعد ذلك أو ما اشترطته عليك قبل ذلك من الرموز. واقض بالواو فيصلا. الواو فيصل ما بين الكلمة القرآنية والكلمة القرآنية التي تليه. خلاص؟ بعد كده بيقول إيه؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني. إذا كان القراء لهم قراءتان متضادتان مش لازم إن أنا أذكر لك القراءتين، هذكر لك قراءة واحدة وأنت تفهم الضد الآخر. غني هستغنى بضد. اما اقول لك مثلا فلان طويل واسكت، هو انا بقارن مثلا بين محمد وعلي، فانا بقول لك محمد الطويل يبقى بالعقل ان علي هو القصير. ماشي؟ انا نفس الكلام ده. هقول لك مثلا قرأ فلان بالمد واسكت، يبقى غيره بالقصر او بترك المد على حسب ترجمه المد. مفهوم يا اخوانا؟ قرأ فلان بالنون هنعرف بقى كل حاجه وضدها الوقت. قرأ فلان بالجامع، قرأ فلان وفلان بالجامع، يبقى بقيتهم بالايه؟ مش لازم اقول لك قرأ فلان وفلان بالجامع وفلان، لا هو اكتفى بقراءة واحدة. فزاحم بالذكاء لتبطل، فزاحم العلماء وزاحم اهل الفن بذكاء لتبطل لتكون فرضا. ماشي؟ بعد كده بيقول ايه؟ هيجيب لك بعض الاضداد الاضدادة، حاجات ضد. بعد بيقول لحضرتك ايه بقى؟ كمد. هذه أول حاجة المد. وإثبات، الإثبات. فتح هنا الفتح ومدغم، هنا فتح يقصد بها انفتاح يعني. مدغم يعني ادغام اهي. ادغام همز نقل اختلاس الجزم واختلاس الحصان جزم التذكير الغيب التخفيف الجمع التنوين اهي وتحريك. اخلي التحريك هنا التحريك وتحريك نعمل. هيجيب جاب لك الضد وتفهم الضد بقى. المد ضده قصر. القصر. الاثبات ضده الحذف. الفتح ضده الايمان. الفتح يعني الانفتاح. هنعرف الكلام ده بعد كده ان شاء الله تعرف قد ايه. الادغام ضده الاظهار. الهمز ضده غير مهموس. الابدال هنعرف الكلام ده او هنعرف الكلام ده بعد كده. النقل ضده التحقيق. التنوين ضده عدم التنوين. الاختلاس الاختلاس بالسين. الاختلاس ضده اتمام الحركه. الجزم ضده الرفع. التذكير ضده التأنيث. الغيب ضده الخطاب. التخفيف ضده التشديد او التثقيل. الجمع ضده الافراط. التحريك ضده التسكين او الاسكان. مفهوم؟ هقول لك فلان قرأ بالادغام يبقى الباقي بالاظهار والعكس. اظهر فلان يبقى الباقي ايه؟ اظهر. خلاص؟ هي دي الاضداد دي اللي هنعرفها. خلاص؟ بيقول بعد كده ايه؟ هيبتدي بعض القيود بقى. هيبتدي بعض القيود في الكلام ده. بيقول لك وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. اما اقول لك حرك التحريك الغير مقيد يعني غير مقيد لا بفتحه ولا ضمه ولا كسره. التحريك الغير مقيد يعني غير مقيد بحركه تحريك مطلق كده اهو، يبقى يقصد ايه؟ الفتح. خلاص؟ يبقى التحريك غير مقيد هو الايه؟ وعكسه هيبقى الناحيه الثانيه. والاسكان اخر يعني العكس، يبقى عكس الفتح ايه؟ الاسكان. يبقى لما اقول لك قرأ فلان بالاسكان واسكت يبقى غيره بالفتح. قرأ فلان بالتحريك يبقى الفتح يبقى ضده الاسكان، يبقى الاسكان مطلق ضد الفتح اللي هو التحريك، عفوا التحريك اللي هو الفتح، والفتح والتحريك المطلق ضده الايه؟ الاسكان. خلاص؟ بعد كده بقول ايه؟ وأخيط بين النون والياء، النون والياء عكس بعض اهي، رايح جاء وده رايح جاء. خلاص؟ وآخيت بين النون والياء، يبقى النون أخت الياء والياء أخت النون، يعني الاثنين عكس بعض يعني. وفتحهم وكسر، الفتح والكسر إخوات رايح جاي برضو أهي، وفتح وبين الكسر وكسر، وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض. ميز هنا بين حركة الإعراب وحركة البناء، النصب عكسها الايه؟ الخفض اللي هو الجر على فكرة، عكس بعض رايح جاء، النصب عكسه الخفض والخفض عكسه النصب. خلاص؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا طب الضم بالنصب بالفتح والنصب الضم والرفع ها عكسهم ها الفتح والنصب الفتح والنصب ودي لا تنعكس. ليه بقى يا عم الشيخ؟ لان الفتح والنصب الفتح عكس الكسر والنصب عكس الخفض، مفهومه؟ يبقى انا عندي الضم عكس الرفع بس العكس لا، قرأ بالضم قال لك فلان قرأ بالضم وسكت يبقى عكسه ايه؟ الفتح. طب اذا ذكر الفتح واراد ان ضد الضم لازم ينبه، هناخد الكلام ده بعد كده ماشي. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. بعد كده يقول ايه؟ الجمله دي البيت ده محتاج يفهم شويه. ففي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يعني إيه؟ إذا كانت الكلمة إذا ذكرت الكلمة القرآنية بدون قيد مجرد، وكانت الكلمة تحتمل الرفع أو النصب أو الجر من غير قيد، يبقى أنا أقصد إيه؟ الرفع. الكلمة الغير مقيدة اهي هكتب اهو، الكلمة الغير مقيدة يعني ايه؟ الوحيدة اكتبه وهاخد بحد مثال على كده ازاي، لان البيت ده صعب شوية. ها اذا احتملت الرفع والنصب والجر يبقى نقصد ايه؟ الرفع، يبقى عكسه النصب. خلاص هفهمك الكلام ده بالمثال الوقت. اذا احتملت التذكير والتأنيث من غير قيد يبقى نقصد ايه؟ التذكير. خلاص؟ وعكس التأنيث. خلاص؟ مفهومة ديت ولا مش هتفهمها بالمثال؟ اذا احتملت الغيب والخطاب يبقى نقصد ايه؟ الغيب، ويبقى العكس الخطاب. خلاص؟ يبقى دي المطلقة هي الكلمات الجمل المطلقة هي هذه هي المطلقة ماشي. هناخد دي بالذات هضطر امثل لها عشان تفهموها. وسبحان الله والإمام الشاطبي ذكر بيت جاب الثلاث أمثلة مع بعض أو ثلاث حاجات مع بعض في بيت واحد في سورة الأعراف، هذكره لكم دلوقتي. الشيخ بيقول إيه؟ الشيخ الشاطبي بيقول وخالصة أصل ولا يعلمون، هناخد بعد كده فرش صوت الأعراب بإذن الله. قل لشعبة في الثاني ويفتح شملنا. طبعا الوقت دي لما تشوفها تبقى ايه؟ فاصل و خلاص. يبقى انا عندي ثلاث قراءات في البيت ده، يحتمل في كم قراءه؟ في ثلاث قراءات. قال لك وخالصه اصل الكلمه في قوله تعالى قل يا الذين امنوا في حياه الدنيا خالصه يوم القيامه، خالصه مسافه كده اهو، الكلمه دي اصل كده، يا ترى اقراها فين القيد بتاعها؟ تذكير ولا رفع ولا نصب ولا جر؟ مفيش. طب الكلمه دي يا ترى تحتمل ايه؟ يا الرفع يا النصب يا الجر، فيها حاجه ثانيه غير كده؟ يبقى هو أراد إيه؟ هي مطلقة هي؟ أراد؟ ها؟ أراد الرفع. طب أصل الهمزة رمز مين يا أخواننا؟ نافع. عاوز يقول لك إن نافع قرأ خالصة بالرفع. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بس القراءة دي الهمزة احنا خدنا الرموز من شوية احنا عارفين إن الهمزة رمز مين؟ قرأ أصلا خالصة وسكت. يبقى قرأ نافع خالصة بالرفع. يبقى بيت القراء يقرأ بالإيه؟ عكس الرفع النصب. يبقى نافع والباقي بالنصب. وخالصة أصل هنا مطلقة هي. وفي الرفع جملة مطلقة هي. والتذكير هناخد الوقت. ولا يعلمون قل قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. هدينا خلصنا واحدة على بعضها. القراءة الثانية ولا يعلمون قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون تحتمل ايه؟ لا الغيب والخطاب ولكن لا تعلمون ولكن لا يعلمون. يبقى هي الكلمة هنا تحتمل ايه؟ الغيب والخطاب. يبقى يقصد الغيب. يبقى هنا أراد الغيب لأنه ما قيدهاش. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها النقط من قيد العلم. لشعبة في الثاني على الموضع الثاني يبقى قرأ شعبة بالغيب في الموضع الموضع الثاني. قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. يبقى بقية القراء يقرأوا إيه؟ عكس الغيب. بقيت والباقي أهي والباقي بالخطاب. الغيب لشعبة والباقي بإيه؟ بالخطاب. ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني. لا يعلمون هنا الكلمة تحتمل الإيه؟ الغيب والخطاب. هو يريد إيه؟ لأنه ما قيدش. قال لك ويفتح شملنا. كلمة ثالثة هيك. يفتح شملنا. يفتح تحتمل إيه؟ التذكير والتذميث. لا يفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء. يبقى ديت فيها تحتمل يفتح يفتح تحتمل التذكير والتأنيث. يبقى هو أراد الإيه؟ التذكير. مش هو أطلق؟ يبقى أراد هنا الإيه؟ التذكير. لمين؟ شملنا الشين رمز وذو النقط شين الكسائي وحمزة. يبقى حمزة والكسائي بالإيه؟ بالتذكير. لا يفتح له. وادي القراء بين والباقي أهس والباقي بالتأنيث. لا تفتح لهم أبواب السماء. ماشي؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. بعد كده بقول إيه؟ وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. الكلمة وبعد الحرف. الحرف يعني الكلمة القرآنية. ممكن أجيب لك الرموز قبل الكلمة أو بعدها. هي أنت هتشغل كتير أوي هتشغل مخك وهتفهم الكلام من النظر. إذ ليس مشكلة. مفيش مشكلة في كده. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. إذا النظم سمح لي بأن أنا أسمي الاسم الحقيقي حسن ده الأصل. أصلا أنا مفروض أسمي ولكن هو الرموز دي ليه؟ عشان يختصر. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. هسمي لك القارئ باسمه إذا الإيه؟ إذا النظم سمح. به موضحا جيدا معما ومخولا. عشان اوضح موضحا جيدا جيدا هو العنق. يعني عايز ابينه لك زي عنق الجمل او عنق الزرافه الطويل. به موضحا جيدا معما ومخولا. يبقى انا هسمي لو النظم سمح. خلاص. بعد كده بقول ايه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى وفيدرى ويعقل. اذا كان هناك باب في الاصول يختص بقارئ معين او راوي معين او مجموعه من القراء معينين دون سواهم فلا بد ان اصرح بالاسم الصريح. ابواب الاصول اللي هناخدها بعد كده في بعض الابواب تقريبا خاصه بامام او اكثر او راوي او اكثر. ما دام الباب خاص براوي معين هو العمده فيه لا بد هسميه لك باسم. ناخد امثله. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري وفيه تحفلة. باب الإدغام الكبير كله تقريبا خاص بالإمام أبو عمرو البصري فلذلك سماه اسمه أبو عمرو البصري. وحمزة عند الوقف سهل همزه. وقف حمزة وهشام على الهمز الباب خاص بحمزة وهشام لابد يصرح بأسماء وحمزة وبعد كده لك يقول هشام ما ضرب مسكين صرح بالأسامي. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة أو موصلة. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزله. باب الراء وباب اللامد خاص تقريبا بورش فصرح باسمه. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. تحباب نقل حركة الهمز إلى الساكن تقريبا لورش. والسكت وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. السكت صرح بأسماء مين؟ حمزة والرواة بتوع. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. باب الحمزة والحباب الفتح والإمالة بين اللفظين خاصة بحمزة والكسائي صرح بأسماء. هيقول لك برضه ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. باب باب الهمز المفرد خاص بالسوسي هيصرح باسم ماشي. لا ده ليه ما صرحش الاسماء هنا لان الباب مطلق عن اكثر من مره. في عندنا ابواب في كتير. في عندنا ايه كمان؟ ورنا قبلها مسكن ليه لا انا بقول على الابواب الكبيره يعني خلاص تقريبا. احنا بناخد امثله الوقت هناخد هنفهم الكلام ده بعد كده ان شاء الله في الشرح نعيش نتكلم عنه. بعد كده بيقول ايه؟ اهلت؟ اهلت يعني وضحت ظهرت بانت يعني بانت الاصول وبانت الرموز بتاعتي في في في في, في القصيده. فلبتها المعاني لبابه. المعاني كانت لبت النداء بتاعه يعني كانت المعاني والكلمات سهله معايا في النظم. وصغت بها انا صغت بهذه المعاني وبهذه الالفاظ ما ساغا. ما ساغ هنا يعني ما من السوغان ما كالماء السائغ مسلسل. وفي يسرها التيسير رمض اختصاره. في يسر هذه المنظومة رمض التيسير يعني كتاب التيسير بتاع الإمام أبو عمرو الداني أنا اختصرت رمض أي اختصرت رمض اختصاره أي اختصرت كتاب التيسير لأبي عمرو الداني في هذه المقدمة. والإمام وكتاب التيسير ده اسمه التيسير في القراءات السبع. الإمام أبو عمرو الداني جمع فيه قراءات الأئمة السبع. يبقى الإمام الشاطبي ما كان له ما يعني كان دوره إلا أن اختصر كلام الإمام أبو عمرو الداني في منظومة وزود عليه بعض الفوائد وبعض الأحكام مش موجودة فيه. يبقى الأصل في العمدة في المتن ده مين؟ كتاب الإمام أبو عمرو الداني للتيسير لأبو عمرو الداني لأبي عمرو الداني. والإمام الشاطبي يدوب عمل إيه حق يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله اختصر لنا الكتاب ده وهذبه عن بعض الكلمات التي فهم قال فيه وزود عليه بعض الفوائد. فأجنا بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائده. أنا أطراف القصيدة وطيب وبين طريقها زادت بنشر فوائد زادت على كتاب التيسير بنشر فوائد يعني بتعليم الناس فوائد أو بتعليم القراء فوائد زائدة على كتاب الايه التيسير. فلفت حياء وجهها أن تفضل شبهها بالمرأة التي ايه عندما تخجل تغطي وجهها. فلفت حياء وجهها أن تفضل يعني الشاطبية دي أو المتن دي لما تفضل بالزيادة دي يعني اتحرج استحى يعني ماشي. ده تشبيه كل دي تشبيهات واستعراض وكنايات يعني تشبيهات بالغه كلها خلاص. وسميتها اي سمى المنظومه اللي هو هينظمها لنا كلها دي ايه حرز الاماني تيمنا ووجه التهاني فهمه متفضل. حرز الاماني احراز الاماني ووجه التهاني. يبقى المنظومه الشاطبيه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي اسمها ايه؟ حرز الاماني ووجه التهاني. امال هو الامام احنا بنقول على الشاطبيه ليه ده الشهره؟ اشتهرت بالشاطبيه نسبه الى الامام الشاطبي لكن صاحبها سماها ايه؟ حرز الاماني ووجه التهاني. وناديت اللهم يا خير سامع اعذني من التسميع قولا ومفعلا. هنتكلم بقى ايه عن بعد كده ان شاء الله. ديت كلها عباره عن خطبه وعظيه او مقدمه وعظيه بيمهد بها لاداب قارئ القران وسلوكيات قارئ القران واداب حمله القران عموما وفضل القران. لكن احنا خدنا النهارده اللي هي يعني المفاتيح اللي تخصنا او المهمه جدا في هذه الخطبه. وإن كانت الخطبة كلها مهمة بصراحة لكن ديت بس إيه كمراجعة على الخطبة اللي إحنا كنا قلنا فيها بعض قبل ذلك. وهنتكلم إن شاء الله بعد ذلك بعد ما نخلص الخطبة إن شاء الله في الأصول بإذن رب العالمين. في أي مشكلة أخواننا في الله أرتب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.